السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. كنا شرعنا في شرح متن هذا الحديث، ووصلنا في الشرح إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة معناها معلوم، وهو أن يتقدم الرجل إلى امرأة يعني من أجل أن يتزوجها. الخطبة هي طلب الزواج، الخطبة هي طلب الزواج. إذن في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، بمعنى أن المرأة إذا خطبها رجل ما فلا يجوز لرجل آخر أن يتقدم إلى خطبة تلك المرأة. هذا هو معنى هذه العبارة. وظاهر هذه العبارة أن خطبة الرجل على خطبة أخيه ممنوع مطلقا، ولكن الحديث كما قال العلماء ليس على ظاهره، فقد تخطب المرأة من طرف رجل ويجوز لغيره، يجوز لغيره أن يتقدم إلى خطبتها. ولذلك قال العلماء هذا النهي الذي ورد في هذا الحديث وغيره محمول على امرأة تقدم رجل لخطبتها وركنت هذه المرأة إلى ذلك الخاطب، ركنت إليه بمعنى يعني اطمأنت إليه وقبلته، يعني ركنت إليه وقبلته. فالنهي محمول على هذا المعنى. وأما المرأة التي يخطبها إنسان ولم تركن إليه، لم تركن إليه، فيجوز لغير ذلك الرجل أن يتقدم لخطبتها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم وغيره عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهل خطباني. إذن هذه المرأة خطبها رجلا في وقت واحد، خطبها رجلا في وقت واحد، فخطبها معاوية ابن أبي سفيان، وخطبها أيضا صحابي آخر، رجل آخر يقال له أبو جهل، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا جهل لا يضع عصاه عن عاتقه. قال أكثر الشراح معنى ذلك أنه يكثر من ضرب النساء، لا يضع عصاه عن عاتقه، أي يكثر من ضرب النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما معاوية فصعلوا كل ما له. يعني معاوية يعني رجل فقير، رجل فقير قد لا يستطيع أن ينفق النفقة الواجبة على امرأته وأهله. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فانكحي أسامة، يعني أرشدها إلى أن تتزوج بأسامة ابن زيد رضي الله عن الصحابة جميعا. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة خطبها رجلا، خطبها رجلا يعني في وقت واحد، خطبها معاوية وخطبها أبو جهل، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر يعني هذا الوضع، أقر هذا الحال. لماذا؟ لأن هذه المرأة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يعني لم تركن إلى أحد الرجلين، يعني خطبها أحدهما وهي مترددة يعني هل تقبل أم لا، ثم خطبها الثاني وبقيت مترددة هل تقبل بهما أو لا، يعني هل تقبل عفوا به أو لا. وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة، وفعلا يعني تزوجت بأسامة، تزوجت بأسامة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فهذا الحديث يدل كما قال غير واحد من أهل العلم بأن المرأة إذا خطبها رجل وبقيت يعني مترددة ولم تركن ولم تطمئن إلى ذلك الرجل، فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها، بخلاف المرأة التي تخطب من طرف رجل وتركن يعني هذه المرأة إلى ذلك الرجل وتطمئن إليه، ولو خليت يعني كذلك لتزوجته. ففي هذه الحالة يعني يأتي نهي النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. طيب، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها. طبعا يعني بعض الجمل، يعني بعض جمل هذا الحديث يعني جاءت بصيغة الإخبار، يعني جاءت بصيغة الإخبار ولكن معناها النهي، كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذه يعني جاءت بصيغة النفي والإخبار، ولا يبيع، يعني لو كانت بصيغة النهي لقال ولا يبع، ولا يبع. نفس الشيء: ولا يخطب، ولا تسأل المرأة. فكل هذه الجمل يعني جاءت بصيغة النفي والإخبار، ولكن كما قال العلماء معناها النهي. بل قال بعض أهل العلم مجيء هذه الجمل بصيغة الإخبار أبلغ من النهي، أبلغ من النهي، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنفي هذه الأمور كأنه عليه الصلاة والسلام يقول يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تقع أصلا، يعني هذه حوائج مفروض ما تصراش أصلا، واضح يا جماعة. فقال بعض العلماء بأن مجيء النهي هنا بصيغة النفي والإخبار يعني أبلغ. طيب، قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ بمعنى لتفرغ ما في إنائها. معنى هذا النهي أيضا أن يتقدم الرجل إلى امرأة من أجل أن يتزوجها، ويكون هذا الرجل يعني له امرأة أخرى، له امرأة أخرى، فتشترط المرأة الثانية ألا تتزوج به إلا إذا طلق امرأته الأولى. يعني تقول له أنت راك مزوج وأنا منزوج بك حتى تطلق الأولى، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. فلا يجوز للمرأة أن تسأل الرجل طلاق امرأة أخرى من أجل أن تتزوج به هي، ذلك لأن الرجل كما تعلمون جميعا يجوز له أن يتزوج مثنى وثلاثة وربع كما في القرآن، فيجوز له أن يجمع بين امرأتين فأكثر إلى أربع نساء، إذا فبإمكانه أن يبقى متزوجا للمرأة الأولى ويتزوج الثانية، وبالتالي فلا يجوز لهذه المرأة أن تسأل طلاق أختها. والمقصود بهذا السؤال كما جاء في شرح الحديث أن تنفرد هي، أن تنفرد هي يعني بنفقة الزوج وحسن معاشرته ونحو ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ بمعنى لتفرغ ما في إنائها، وهذا كناية عما يكون للمرأة من جهة الزوج يعني من نفقة ومن ود ومن حسن معاشرة. فهذه المرأة التي تطلب من هذا الرجل أن يطلق تلك المرأة كأنها تريد أن تفرغ يعني ما في إناء أختها مسلمة، يعني المرأة المسلمة المتزوجة في خير، يعني لها زوج يعني ينفق عليها ويكرمها ويحسن عشرتها، فتريد هذه المرأة أن تذهب عن أختها كل ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. إذن فدلت هذه الجملة كما قلت على أنه لا يجوز للمرأة أن تسعى في طلاق الرجل من امرأته الأخرى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك متفق عليه، يعني الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم، ثم قال ولمسلم لا يسم المسلم على سوم أخيه، هكذا يا جماعة على سوم المسلم، لا يسم المسلم على سوم المسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لا يسم، وفي بعض الفاظ الحديث لا يسوم أيضا يعني بصيغة النفي والإخبار، لا يسوم من السوم، لا يسوم من السوم، والسوم هو يعني البحث عن يعني قيمة السلعة وثمنها، السوم هو السؤال يعني عن السلعة وقيمتها ونحو ذلك. وظاهر يعني هذا اللفظ أيضا بأن السلعة إذا سومها مشتر ما، السلعة إذا سومها مشتر ما فلا يجوز لغيره أن يسومها، يعني شخص مثلا يبيع سيارة وجاء شخص مثلا سوم مثلا قال شحال راح تبيع وممكن يمد له حتى سوم، قال له لا تبيع هذه بمئة مثلا، نقول هذا الشخص قد ساوم هذا البائع، هذا الشخص قد ساوم هذا البائع ولكن البائع لم يبيع له. ظاهر هذا الحديث أن هذا الشخص الذي أتاه مشتر وساومه في سيارته ونحو ذلك لا يجوز لغيره أن يسوم على سوم ماذا؟ الأول. هذا هو الظاهر صح ولا لا؟ لأنه قال لا يسوم المسلم على سوم المسلم، ولكن ذكر العلماء والأئمة بأن الحديث هذا أيضا ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، بل المراد كما صرح مالك يعني بذلك كما سيأتي في مسائل الحديث، يعني المراد بذلك أن يأتي رجل فيزوم سلعة ما ويركن إلى تلك السلعة، يعني يجي شخص يسوم سلعة معينة وخلاص كما يقول لك عول باش يشريها، أضرب العامية للتقريب، يعني عزم على شراء تلك السلعة، ركن إلى السلعة وعزم على شرائها ولكن لم يعقد البيع، لم يعقد البيع مع البائع، فإذا وصل السوم إلى هذا الحد، إذا وصل وبلغ السوم إلى هذا الحد فلا يجوز لغيره أن يسوم، هذا هو معنى الحديث، لا يجوز لغيره أن يسوم، ولا يسوم المسلم على سوم المسلم. وأما لو جاء شخص وسام أو ساوم سلعة ما ولكنه لم يعقد يعني العزم يعني على شرائها وبقيت يعني مجرد مساومة، فيجوز لغيره أن يسوم تلك السلعة، والتجارة طبعا كما سيأتي في كلام مالك رحمه الله يعني مبنية على هذا، مبنية على هذا. إذن فهذا هو المراد يعني بهذه الجملة الأخيرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في متن هذا الحديث. بمناسبة ذكر الحافظ رحمه الله لهذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يسوم المسلم على سوم أخيه، يعني أنبه فقط بأن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يعني روي بلفظين، روي بلفظين وبروايتين، جاء في إحدى الروايتين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الأخ على بيع أخيه، يعني في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظ هذا الحديث يعني نجد الحديث بلفظ ولا يبيع الرجل على بيع أخيه هكذا، ونجد في لفظ آخر في رواية أخرى يعني ذكر السوم بدل البيع، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. فهل نقول بأن إحدى هذه الجمل مفسرة للأخرى؟ هل نقول بأن يعني مثلا البيع المذكور في رواية تفسرها رواية السوم، فالمراد بالبيع هو السوم كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه وبعض أهل العلم، أم أن الحديث ينهى عن الأمرين معا، يعني ينهى عن البيع وينهى أيضا عن السوم، ينهى عن بيع الأخ على بيع أخيه وينهى أيضا عن سوم الرجل على سوم أخيه، والراجح هو الثاني، الراجح هو الثاني، فالصحيح أن هذا الحديث ينهى عن الأمرين معا، فينهى أولا عن بيع الرجل على بيع أخيه وينهى ثانيا عن سوم الرجل على سوم أخيه. الدليل على ذلك ما جاء في رواية يرويها ابن ماجه في سننه من حديث هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. إذن في هذه الرواية جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الشيئين، فنهى عن البيع ونهى أيضا عن السوم. وهذه الرواية، هذه الرواية رواها الإمام مسلم في صحيحه ولكن لم يذكر لفظها، والإمام مسلم كثيرا ما يفعل هذا في صحيحه، يعني يشير إلى بعض الروايات، يشير إلى بعض الروايات ولكن لا يصرح ماذا بلفظها. ولهذا روى مسلم في صحيحه، روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض يعني طرقه، رواه عن ثلاثة من شيوخه. الإمام مسلم روى حديث أبي هريرة، طبعا حديث أبي هريرة يعني له عدة طرق وروايات، ففي بعض يعني تلك الطرق الإمام مسلم رحمة الله عليه روى حديث أبي هريرة عن ثلاثة من شيوخه. فقال مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وزهير ابن حرب وابن أبي عمر. وابن أبي عمر، إذن هؤلاء هم شيوخ مسلم في هذه الرواية. عندك عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. طيب، قال مسلم رحمه الله، والإمام مسلم يعني يفعل هذا في صحيح بكثرة، قال: قال زهير، يعني إذا روى الحديث عن أكثر من أي شيخ، عفوا عن أكثر من شيخ، يصرح بأن صاحب اللفظ الذي سيسوقه هو شيخ الفلان، هو شيخ الفلان. لهذا قال مسلم رحمه الله: قال زهير. إذن يريد مسلم أن يقول لنا بأن اللفظ الذي سأسوقه هو لفظ زهير بن حرب، وضح. قال: قال زهير حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. إذن هو نفس إسناد ابن ماجه، نفس إسناد ابن ماجه. ابن ماجه يروي تلك الرواية عن هشام بن عمار عن سفيان. طيب، قال عن النبي أو عن أبي هريرة أن النبي، شوفوا لفظ الحديث يا جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبات أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. ثم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. ثم قال مسلم رحمة الله عليه، تأمل، قال: زاد عمر. وش معنى زاد عمر؟ وش معنى؟ طبعا هو إذا ذكر حديثا وله في ذلك الحديث عدة شيوخ، فيكون لفظ الحديث عن أولئك الشيوخ يعني معناه متقارب، صح ولا لا؟ إذن فقوله زاد بمعنى أن عمرو الناقد رحمة الله عليه روى الحديث بلفظ قريب، بلفظ قريب من حديث زهير بن حرب، ولكن زاد عليه، زاد عليه. ماذا زاد؟ قال: زاد عمرو ولا يسم الرجل على سوم أخيه. إذن تلاحظون بأن أصل الحديث، أصل الحديث فيه ماذا؟ النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، صح ولا لا؟ وعمر ناقد زاد جملة أخرى وهي النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه. ورواية ماذا؟ رواية ابن ماجه مصرحة بذلك، رواية ابن ماجه مصرحة بذلك. فلفظها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. إذن فالظاهر، الظاهر والله تعالى أعلم، هذا هو الأقرب والصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمرين جميعا، نهى عن الأمرين جميعا. ثم يقال، ثم يقال هذا يعني لنفترض أن جملة السوم تفسر جملة البيع، فيحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن سوم الرجل على سوم أخيه، فنقول هناك أحاديث أخرى، هناك أحاديث أخرى تنهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، كحديث ابن عمر كما سيأتي، تنهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. وبالتالي أيضا إذا أخذنا بهذه الأحاديث كلها سنخلص إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمرين جميعا، نهى الرجل أن يصوم على صوم أخيه، ونهى الرجل أيضا أن يبيع على بيع أخيه. ولهذا الإمام البخاري في بعض تراجمه وأبوابه في الصحيح جمع بين الأمرين، ولهذا من أبواب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع قال: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن أو يترك، حتى يأذن أو يترك. إذن فكما قلت يعني الصحيح إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن الصورتين والمسألتين معا، يعني نهى الرجل أن يبيع على بيع أخيه، ونهى الرجل أيضا أن يصوم على صوم أخيه. في شرح هذا المتن يعني أنقل لكم يعني كلاما للإمام النووي للتأكيد على معنى سابق يعني ذكرته في أثناء الشرح. يقول الإمام النووي رحمه الله قال: وأما الصوم على صوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع. اتفق خلاص، يعني ما هيش مجرد مساومة، لا، يعني داروا مراحل للوصول إلى البيع. وضع قال: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا، يعني خاص غير عقد البيع، ولم يعقدا، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتري. إذن فواضح من كلام النووي رحمه الله لأنه ليس كل صوم يمنع المسلم عن أو من الصوم أو عن الصوم. إذن هذا ما يتعلق بمتن الحديث. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى: دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على تحريم بيع المسلم على بيع أخيه. دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه على تحريم بيع المسلم على بيع أخيه. وقد نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء على ذلك، نقل بعض العلماء إجماع العلماء على ذلك. وممن نقل هذا الإجماع الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. ولكن ذكر ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم بأن بعض العلماء ذهب إلى كراهة ذلك، لأن بعض العلماء ذهب إلى كراهة ذلك وعدم تحريمه. فقل إن ثبت يعني ما نقله الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه فيعني يكون هذا النقل يعني دالا على أنه لا إجماع، يكون دالا على أنه لا إجماع في المسألة. وإن كان طبعا أكثر العلماء وعامة العلماء على القول بماذا؟ بالمنع والتحريم. ولا شك أن القول بالمنع والتحريم هو الذي دلت عليه الأدلة والنصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك في غير ما حديث، منها حديث أبي هريرة وهو حديث الباب الذي نقله الحافظ ابن حجر، وجاء النهي عن ذلك أيضا في حديث ابن عمر، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك. وهذا الحديث مصرح بماذا يا جماعة؟ بالتحريم، لأنه قال ماذا يا جماعة؟ لا يحل، لا يحل بمعنى يحرم. إذن فحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه في هذا الباب صريح في المنع والتحريم. المسألة الثانية من مسائل حديث أبي هريرة، دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على تحريم صوم المسلم، على تحريم صوم المسلم على صوم أخيه. وقد نقل الإمام النووي والحافظ ابن حجر أيضا إجماع العلماء على ذلك، نقل النووي وابن حجر الإجماع على ذلك، ولكن مر معنا بأن ابن رجب رحمة الله عليه يعني نقل عن بعض أهل العلم بأنهم ذهبوا إلى كراهة ذلك وعدم تحريمه. فأقول أيضا إن ثبت هذا النقل فيدل على أن المسألة لا إجماع فيها، ولكن الأدلة يعني تدل على المنع والتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه يحمل على المنع والتحريم. ولكن كما ذكرنا يعني في شرح الحديث يعني ذكر غير واحد من أهل العلم بأن المراد بالنهي أن يصوم رجل سلعة ويركن يعني هذا المشتري إلى تلك السلعة، يركن هذا المشتري إلى تلك السلعة ولا يبقى بينه وبين البائع إلا أن يعقد البيع. فإذا وصل الصوم إلى هذا الحد فلا يجوز لغيره أن يأتي ويصوم تلك السلعة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه قال: وأما الصوم في السلعة التي تباع في من يزيد فليس بحرام. يعني شخص مثلا أو دار سيارة في السوق، حطها في السوق، من يساومه بسعر أعلى يبيعه إياه. يلا أنا نشوف سيارة ليش حجب لي في السوق، خلي الناس تساوم، واللي يساومني بأعلى سعر أبيعه إياه. فهذا السوم جائز ولا غير جائز؟ جائز طبعا، جائز بلا شك. ولهذا يقول الإمام النووي قال: وأما السوم في السلعة التي تباع في من يزيد فليس بحرام. ولهذا يقول الحافظ أيضا في فتح الباري قال: وأما السوم فصورته، يعني السوم المنهي عنه، يقول قال: وأما الصوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر. قال: ومحله، إذا ضابط صوم محرم، قال: ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وركون أحدهما إلى الآخر. طبعا هذا الركون يعني ذكره حتى الأئمة القدماء منهم الإمام مالك رحمة الله عليه، ولهذا يعني ذكر أو جاء في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن. يعني تأملوا هذا العبارة ذكرها الإمام مالك، قال: إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. يقول الإمام مالك: ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيصوم واحد. قال مالك رحمه الله: ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم أخذ بشبه الباطل من الثمن ودخل الباعة في سلعهم المكروه. قال: ولم يزل الأمر عندنا على هذا، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. إذن فواضح يعني من كلام الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره من العلماء بأن الصوم الذي ينهى عن الرجل أن يصوم فيه على صوم أخيه هو ما إذا يعني ركن البائع والمشتري، إذا ركن واطمأن كل واحد منهما إلى الآخر وعزم على ماذا؟ عقد البيع. فيأتي يعني رجل آخر يعني يريد ماذا؟ أن يعني أن يدخل يعني بين الطرفين لكي لا يتم يعني ذلك البيع. إذا فهذا هو المنهي عنه والله تعالى أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة: ما هي الحكمة من تحريم بيع الأخ على بيع أخيه ومن تحريم صوم الأخ على صوم أخيه؟ طبعا الحكمة يعني جاءت مبينة في بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك، يعني منها حديث عقبة، منها حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، إلى آخر الحديث. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المؤمن أخو المؤمن فيه تنبيه على يعني علة هذا النهي وحكمة هذا النهي. جاء أيضا في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال: بحسب أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن واضح أيضا من سياق هذا الحديث الطويل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن هذه الأشياء لأنها تورث ماذا يا جماعة؟ تورث يعني الشحناء والبغضاء ونحو ذلك. يعني تصوروا يعني شخص مثلا يعني اشترى من أخيه المسلم بضاعة ما، فيأتي شخص آخر فيفسد عليه ماذا؟ هذه الصدقة وهذا البيع. لا شك أن يعني هذه التصرفات يعني تفسد الأخوة الإيمانية ويعني توقع المسلمين يعني في التشاؤم وفي التباغض. ونحن نعلم بأن بعض المحرمات يعني حرمها الشرع يعني بسبب ما تورث يعني من التباغض ومن التشاؤم. لهذا كما جاء في سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إن الخمر والميسر حرمهما الله جل وعلا لعدة أسباب، من تلك الأسباب لأن الشيطان يوقع ماذا؟ بسبب هذه المذكورات يوقع العداوة والبغضاء بين الإخوة بين أهل الإسلام. فنفس الشيء يعني هذه الأشياء: بيع المسلم على بيع أخيه، صوم المسلم على صوم أخيه، خطبة المسلم على خطبة أخيه، كل هذه الأشياء يعني توقع المؤمنين في العداوة وفي الشحناء وفي البغضاء. لأجل ذلك حرم الشرع هذه الأشياء. المسألة الرابعة: نص العلماء على أنه كما يحرم بيع الرجل على بيع أخيه يحرم أيضا شراء الرجل على شراء أخيه، شراء الرجل على شراء أخيه. فكما لا يجوز إفساد البيع لا يجوز إفساد الشراء، كما لا يجوز إفساد البيع لا يجوز ماذا؟ إفساد الشراء. واضح، لأن الأسباب واحدة أيضا، الأسباب واحدة، لأن ذلك أيضا يورد كما قلنا البغضاء والشحناء والعداوة ونحو ذلك. وهذا يعني كما قال الإمام النووي بن حجر يعني أمر متفق عليه بين العلماء. فكما لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، يعني تسعى في إفساد بيع المسلم، يعني شخص مثلا باع سيارة، شخص باع سيارة فتذهب أنت إلى المشتري تقول له رد له سيارتي أنا أبيعك سيارة أفضل وأرخص، هذا بيع على بيع. والعكس صحيح، شخص مثلا اشترى سيارة، شخص اشترى سيارة، أنت تروح عند البائع تقول له عاود نحيل السيارة أنا أشتريها منك بأغلى، أنا أشتريها منك بأغلى. ففي هذه الصورة أنت تسعى في إفساد شراء أخيك المسلم كما سعيت في الصورة الأولى في إفساد بيع أخيك المسلم، فكلا الصورتين محرم، كلا الصورتين محرم باتفاق العلماء، لأن الأسباب واحدة، الأسباب واحدة. طيب، المسألة الخامسة، ما حكم بيع المسلم على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار؟ بعد انتهاء مدة الخيار، طبعا العلماء متفقون، العلماء متفقون على أن بيع المسلم على بيع أخيه في مدة الخيار حرام. يعني مثلا تبايع شخصان وهما لا يزالان في مجلس العقد، عندهم خيار ماذا يا جماعة؟ عندهم خيار المجلس. في الحالة هذه لا يجوز أن تبيع على بيع الأخ ولا أن تشتري على شراء الأخ، لأن كل واحد فيهم عنده الخيار، بإمكانه أن يفسخ البيع. قد يشتري الشخص مثلا شيئا على أن يكون له الخيار لمدة معينة، قال أنا نشري عليك السيارة هذه ولكن بشرط يكون عندي 3 أيام أجرب مثلا هذه السيارة، يعني أقرر يعني هل أمضي في هذا البيع أو لا. يعني الشخص يشتري متاعا ما، بضاعة ما، سلعة ما، على أن يكون له الخيار لمدة معينة، وفي تلك المدة ما دام هو اشترى بهذا الشرط في تلك المدة له حق ماذا؟ الفسخ، صح ولا لا؟ في هذه المدة له حق الفسخ. ولكن الصورة التي يعني نحن بصدد بحثها الآن أن يتم عقد بيع بين طرفين ولا خيار لأحدهما، لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا خيار آخر، ما كاش خيار بينهما. ففي هذه الحالة هل يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه؟ طبعا بعض العلماء قال يجوز إذا تم البيع، ولا خيار فيجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه. لماذا؟ قالوا لأن هذا البيع لا أثر له، هذا البيع لا أثر له، ديك خلاص انت راك بعت سيارتك والسيد دا سيارة ومد لك درهمكم، ما كان حتى خيار بينكما. لو كان يجي واحد مثلا يقول بيع لي السيارة تاعك، انت راك بعدها خلاص، ترك بعدها لا خيار بين البائع والمشتري، فيأتي شخص يقول بيعني سيارتك، بيعني سيارتك بكذا، حتى لو عرف بأنك قد بعتها. يعني بعض العلماء يقول من الناحية الشرعية يعني طلب هذا الإنسان البيع ليس حراما، ليس حراما. لماذا؟ لأن هذا الطالب في هذه في هذا الوقت لا أثر له في البيع الأول في الصفقة الأولى، لأن البائع خلاص يعني ما باع دا دراهم كما يقولون ما يقدرش يفسخ البيع، وبالتالي فهذا الطلب لم يعد له أثر في الواقع، وبالتالي فإذا طلبه الإنسان فهو طلب مباح وليس بحرام. يعني هذا قول لبعض العلماء، وممن يعني نص على جواز ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أحمد في رواية عنه. يعني الشافعي قال يعني هذا الطلب ليس حراما لأنه لا أثر له، ونفس الشيء الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية عنه. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم بأن البيع، بيع المسلم على بيع أخيه محرم مطلقا حتى في الوقت الذي لا خيار فيه للبائع أو للمشتري، للبائع أو المشتري. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح يا جماعة. لماذا؟ لأنه حتى لو تم البيع ولا خيار لأحدهما، فإن الشخص إذا جاءه عرض أفضل مما باع به قد يسعى بطرق ما إلى فسخ البيع الأول، قد يسعى إلى فسخ البيع الأول، صح ولا لا؟ يعني يقدر الشخص هذا يلقى له سبة، قال لي يا أخي أنا بعت لك سيارة واني محتاجها وكذا وكذا، ماذا بك تعاود تردها لي؟ فاهمين يا جماعة؟ فقد يسعى الإنسان بأي وسيلة في فسخ البيع الأول، وذلك حتى يبيعها بثمن أغلى وبثمن أعلى. ولذلك كما قلت يعني ذهب بعض العلماء إلى أن يعني هذا البيع، يعني بيع المسلم على بيع أخيه منهي عنه مطلق حتى لو كان بعد زمن الخيار، حتى لو كان بعد زمن الخيار. وهذا يعني ما رجحه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم. ولهذا يقول ابن رجب رحمة الله عليه قال: لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار، فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب في ردها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره، ولو بالإلحاح عليه في المسألة وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما، والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمة الله عليه. وشيخ أيضا ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع يعني ذكر هذه المسألة ومال إلى القول بعدم الجواز، مال إلى القول بعدم الجواز. ولهذا قال رحمة الله عليه قال: وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. وذكر الشيخ رحمة الله عليه على ترجيحه لهذا القول يعني ذكر ثلاثة أدلة، يعني لماذا رجح الشيخ يعني هذا القول اللي هو المنع مطلقا، يعني استدل يعني بثلاثة أشياء. أولا عموم الأدلة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، لم يقل في مدة الخيار، لم يعني يعلق عن هذا النهي بمدة الخيار، إذن فالأحاديث في ذلك عامة ومطلقة. ثانيا يعني ذكر الشيخ بأن البائع والمشتري ربما تحايل على فسخ البيع الأول، كان يدعي يعني عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. ثم يعني ذكر الشيخ رحمة الله عليه سببا ثالثا قال: ولأن ذلك يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه يعني سيقول غبنني ويكون في قلبه شيء. يعني لأن ما معنى هذا التعليل؟ يعني يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني إذا بعت أنت مثلا سيارة لشخص ما، يعني بحالك مثلا بعتها له مثلا بسبعين مليون مثلا، بعتها له مثلا بسبعين مليون وتم البيع بينكما ولا خيار، فإذا جاء شخص وقال له بيعني سيارتك ومدلك فيها مثلا 80 مليون ولا 90 مليون، فهذا البائع الآن هذا البائع حتى إذا تعذر عليه فسخ البيع الأول سيقع في نفسه شيء، يقول لك المشتري الأول وكلخني وكذا وكذا، فسيكون يعني هذا الفعل سببا لبغض المسلم لأخيه المسلم. واضح، هذا هو يعني معنى هذا التعليل الثالث للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ السادسة. إذا باع رجل على بيع أخيه هل يصح هذا البيع أم أنه بيع باطل؟ أم أنه بيع باطل؟ واضح يا جماعة؟ إذا باع الرجل على بيع أخيه هل نقول يعني هذا البيع بيع باطل؟ أم أننا نصحح هذا البيع؟ أم أننا نحكم على هذا البيع بأنه ماذا؟ لأنه صحيح؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب جماهير العلماء إلى صحة هذا البيع وانعقاده مع تأثيم فاعله. يعني يقولون الرجل إذا باع على بيع أخيه ففعله هذا حرام وهو آثم عند الله تعالى، ولكن نقول هذا البيع صحيح ولا نحكم عليه ماذا بالرد والبطلان. وهذا القول هو كما قلت مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد وقول للإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. القول الثاني في المسألة وهو قول لبعض العلماء أن هذا البيع بيع باطل، يعني يقع باطل، يعني يجب رد فيه البيع، يعني إذا تم مثل هذا البيع فهو بيع باطل، بمعنى أن يعني صاحب السلعة يجب عليه أن يسترجع ماذا بضاعته وسلعته، وأن المشتري يعني يأخذ ماذا ماله. وهذا القول هو رواية يعني رواية أخرى للإمام أحمد، وهو قول آخر كما قلنا للإمام مالك، وهو مذهب الظاهري الذين حكموا ببطلان هذا البيع حجتهم طبعا أن النصوص نهت عن هذا البيع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع، قالوا والأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ الفساد. قالوا الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. إذن هذه حجة الذين قالوا ببطلان البيع وفساده. وأما أكثر العلماء الذين قالوا بأن العقد صحيح مع تأثيم يعني المتسبب يعني في وقوع هذا الإثم، فحجتهم أن الأحاديث ولو نهت عن ذلك فإن هذا النهي لا يعود إلى نفس البيع، لا يعود إلى نفس البيع أو إلى شرط من شروطه، وإنما يعود إلى أمر خارج ومع ذلك النبي أو أقول ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني نهى عن التصرية ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحح البيع الذي يكون فيه تصرية، ولكن جعل فيه ماذا؟ الخيار للمشتري، يعني جعل فيه الخيار للمشتري إما أن يمسك يعني الشاة أو الناقة التي اشتراها، وإما أن يردها وصاعا من تمر. إذن فالشاهد كما قال هؤلاء أن النهي إذا لم يعد ولم يرجع إلى نفس البيع أو إلى شرط من شروطه فإنه لا يقتضي الفساد. ولعل هذا القول يعني لعل هذا القول اللي هو قول أكثر العلماء هو الراجح إن شاء الله تعالى. إذن فنقول هذا البيع وإنها عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو يعني بيع صحيح وهذا يعني ما رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها يعني من ظلم الناس والتعدي عليهم ونحو ذلك. رجع شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأنها يعني بيوع صحيحة لا يحكم بفسادها وبطلانها. المسألة التي بعد ذلك وهي مسألة بيع الأخ على بيع أخيه في حال الغبن. ما معنى ذلك؟ مثلا يرحمك الله لو أن شخصا باع سيارته على شخص آخر وغبن في ثمنها يعني سيارة مثلا تسوى 100 مليون ها؟ وهذا البائع ما يعرفش الأسعار وجاه واحد وبحلوه بسعر أرخص مثلا يعني بدل ما يبيعها مثلا ب100 مليون بحى غير ب70 مليون مثلا غبن غبنا فحش 30 مليون بزاف يعني سوق سيارات يعني ما يش مليون ولا زوج ولا ثلاثة ولا خمسة يعني 30 مليون يعني فرق كبير. ففي هذه الحالة هل يجوز إذا سمع شخص ما بهذا البيع أن يبيع أو أن يشتري على شراء ماذا أخيه؟ يروح مثلا للبائع يقول له بعني سيارتك ب100 يعني يعود يرد السعر الحقيقي تاع السيارة. لماذا؟ لأنه غبن في بيعها يعني باعها بأقل من ثمنها وقيمتها. واضح؟ فيعني مثل هذا البيع وهو بيع على بيع الأخ أو شراء على شراء الأخ هل هو جائز أم لا؟ يعني بعض العلماء قال بجوازه لا بأس إذا كان البيع الأول يعني وقع فيه غبن وخداع ونحو ذلك فيجوز للمسلم في هذه الحالة أن يبيع على بيع أخيه أو أن يشتري على شراء أخيه وذلك لإعادة الأمور كما يقال ماذا إلى نصابها لإعادة الأمور والأسعار إلى نصابها. ويعني جعلوا هذا من النصيحة لأهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. فبعض العلماء يعني أجاز ذلك ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا كان المشتري مغبونا غبنا فاحشا. قال وبه قال ابن حزم واحتج بحديث الدين النصيحة. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم بأن حتى في هذه الحال لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه أو يسوم ماذا على سوم أخيه حتى في هذه الحالات يعني لا يجوز ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ورد هذه الحالات كما يقال إن نصابها يكون بالطرق الشرعية يعني بدل أن تبيع على بيع أخيك بدل أن تبيع أو تشتري على شراء أخيك يعني تذهب إلى الشخص الذي غبن فتبين له وتدله وترشده قال مثلا ترك بعت السيارة تاعك بكذا وسعرها يعني أكثر من ذلك حتى يعني يسعى يعني هذا الشخص الذي غبن في رفع الغبن عنه. إذن فالنصيحة كما قلنا لها يعني طرقها ماذا الشرعية، ولا ننصح بارتكاب ماذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكرنا ماذا في مسألة ماذا يا جماعة، ذكرنا صورة قريبة من هذا في مسألة ماذا يا جماعة النجش، في مسألة النجش. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة، وقت الأذان. طيب أنا تعبالي مسألة الأذان. طيب نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ المسألة الثامنة، وهي هذه المسألة يعني لفظها قريب من الأذان، ولكن هي مسألة الإذن مش الأذان، مسألة الإذن. إذا أذن أو هل يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه أو يسوم على سوم أخيه إذا أذن له في ذلك، إذا سمح له في ذلك، هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ كيف؟ طبعا هي المسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أنه يجوز ذلك، الراجح أنه يجوز ذلك، يعني يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه أو يصوم على صوم أخيه إذا أذن له في ذلك. مثلا أنا مثلا بعت سيارتي على شخص، بعت سيارتي على شخص ولزلنا مثلا لزلنا مثلا في مجلس العقد. طبعا هل يجوز لشخص أن يبيع على بيعي؟ طبعا لا. ولكن إذا أنا البائع أذنت بذلك، أنا خلاص بعت سيارتي وفرقت، يعني مديت سيارتي للسيد وهو مد لي دراهم، فيجوز لي مثلا أن أعرض البيع على شخص آخر مثلا، يعني بعد ما تم البيع بيني وبين شخص علمت مثلا بأن شخصا عندي أمامي يعني كان محتاجا، مثلا عنده ثاني سيارة حب يبيعها وهو مثلا محتاج إلى مال وفي ضائقة ونحو ذلك، نقول له أخي الكريم أنا الآن راني بعت سيارتي للشخص هذا، إذا أردت أنت أن تبيعه سيارتك يعني حاولك تبيعه، إذا اتفقت أنا نسحب روحي، أنا أسحب نفسي من يعني هذا البيع والصفقة، يعني أنا تبيعت خلاص بيعت عسيت، ولكن يجوز لي أن آذن لغيري ليبيع على بيع، لأن الآن كما قلنا يعني هذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عنه؟ لأنه كان حقوق المسلمين، صح ولا لا؟ المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، صح ولا لا؟ لأن بيعه على بيعي فيه ظلم لي، فيه تعد على حقي، ولكن إذا أنا تنازلت عن حقي، فلا بأس، لا بأس أن يبيع المسلم على أخيه المسلم إذا أذن له، أخوه المسلم، أو يصوم على صوم أخيه المسلم إذا أذن له ماذا أخوه المسلم. مما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. جملة إلا أن يأذن له هل تعود إلى آخر جملة وهي الجملة المتعلقة بماذا يا جماعة؟ بالخطبة، أم أنها تعود إلى الجملتين؟ اختلف العلماء في ذلك، من العلماء من قال يعني هذا الاستثناء إلا أن يأذن له، من العلماء من قال إنما يعود على الخطبة فقط لا يعود على البيع. فمثلا إذا خطبت أنا امرأة وركنت إليها وركنت إلي، ثم علمت بأن شخصا له رغبة في هذه المرأة، فبإمكاني أن آذن له، أقول له معليش حبيت تقدمها روح وأنا نجيب دروحي، ما كاش إشكال، فهذا جائز، هذا جائز. وبعض العلماء قال إلا أن يأذن له يعود على الخطبة فقط لا يعود على البيع، ولكن صحيح أن هذا الاستثناء يعود على الأمرين معا. فكما يجوز في الخطبة يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذن له أخوه، فيجوز أيضا أن يبيع الرجل على بيع أخيه إذا أذن له أخوه المسلم. فصحيح أن هذا الإذن يعود إلى الخطبة وإلى البيع معا. يقول حافظ ابن حجر في فتح الباري وقوله إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، من الحكمين معا، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويحتمل أن يختص بالأخير فقط هي الخطبة. قال ومن ثم نشأ خلاف للشافعية هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك. قال ابن حجر والصحيح عدم الفرق، والصحيح عدم الفرق. لماذا يا جماعة، لماذا يا جماعة يجوز هذا؟ لأن هذه الأشياء كما قلنا نهي عنها لما يترتب عليها وما ينشأ منها، يعني من البغضاء والعداوة وغير ذلك، ولكن إذا طابت نفسي أنا المعني وأذنت لغيري فحينئذ إذا خطب على خطبتي أو باع على بيعي أو سام على سومي فلا يترتب يعني شيء من ذلك، صح ولا لا؟ ولهذا صحيح كما ذكر ابن حجر رحمه الله بأنه لا فرق بين الخطبة وبين البيع في هذا الباب. آخر مسألة من مسائل هذا الحديث نختم بها، وهي المسألة التاسعة. مر معنا في الأحاديث أحاديث هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الأخ على أخيه المسلم، فهل هذا الحكم يشمل غير المسلم أو لا؟ يعني لو أن نصرانيا باع على شخص ما بيعا ما، فهل يجوز للمسلم أن يبيع على بيع نصراني؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الحديث يقول لا يبيع المسلم على بيع أخيه، فالقيد هنا هل هو قيد معتبر أم لا؟ هل هو قيد معتبر أم لا؟ بعض العلماء قال هو قيد معتبر، وبالتالي فيجوز لك أن تبيع على بيع النصراني وعلى بيع اليهودي. علاش؟ قالوا لأن هذا نصراني وهذا يهودي لا حرمة له، لا حرمة له، فيجوز لك أن تبيع على بيع اليهودي أو على بيع النصراني وغير ذلك. ولكن ذهب كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع غير المسلم، كان يبيع على بيع نصراني أو يبيع على بيع يهودي. لماذا يا جماعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك لما فيه من الظلم، لما فيه من الظلم والتعدي على الغير، والظلم محرم ولو كان مع غير المسلم. هل يجوز لك أن تظلم ماذا؟ يهوديا أو نصرانيا؟ لا، لا، لا يجوز ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يظلم الإنسان ولو كان غير مسلم، ولو كان غير مسلم. ولذلك فالصحيح من أقوال العلماء أن هذا الحكم هو حكم عام، هو حكم عام، يشمل أخاك المسلم كما يشمل الكافر. وهذا القول هو قول أكثر العلماء، هذا القول هو قول أكثر العلماء. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم بأن هذا القيد في هذه الأحاديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، يعني قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث لا يبيع المسلم على بيع أخيه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المسلم يتعامل مع المسلمين، هذا والأكثر، وهذا هو الغالب. فخرج هذا القيد مخرج الغالب. إذن هذا هو الصحيح من أقوال العلماء بهذه المسألة. وبهذه المسألة يعني ننهي هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.